الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله تعالى بغيا بينهم أي حسدا. البغي هنا هو الحسد والعداوة التي كانت بين بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، وإسرائيل لقبه، إسرائيل لقبه. قوله تعالى شريعة من الأمر أي طريقة ومنهاج من أمر الدين. وقال الله تعالى وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على الشريعة وأحكام الإسلام والمنهاج الذي أمر الله تعالى به، إنهم لن يغنوا عنك، يعني لن يدفعوا عنك. هذا بصائر للناس، البصائر هي البينات التي تبصرهم سبيل الفلاح وترشدهم وتبين لهم. الشريعة بصائر للناس، وهذا القرآن بصائر للناس، يبصر الناس، يخرجهم من الظلمات إلى النور. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني اكتسبوها معاصي وكفر بالله والعياذ بالله، أي اكتسبوها بجوارحهم بأعضائهم، وهم فعلوا أيضا المعاصي هذه والموبقات بغير الجوارح الظاهرة، يعني مثلا بقلوبهم، ولكن أكثر ما يزاول من المعاصي والسيئات يكون بالجوارح، باليد وبالرجل وإلى آخره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أخبرني عن هذا الذي جعل إلهه هواه، إلهه هواه يعني المزاج، ما يريده وما يحبه هذا الذي يعمل به بلا أصول وبلا منهاج وبلا أوامر وبلا نواهي وبلا اعتبار للدين أو الشر، نسأل الله السلامة. ثم يبين الله تعالى مشهدا من مشاهد يوم القيامة فيقول وترى كل أمة جاثية، جاثية أي باركة على الركب لشدة الهول، وهذه جلسة الذليل. يعني تخيل إنسان من شدة الهول، من هول الصدمة لا يستطيع أن يقف على رجليه، إنما يقول لك يبرك وقع من طول سقط، هذا من شدة الهول والخوف والمقام بين يدي الله تعالى. كل أمة تدعى إلى كتابها صحائف أعمالها، الصحيفة لك كتاب ولي كتاب، وفي هذا الكتاب ما سجل فيه إنما هو أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا. هذا الكتاب الذي وصفه الله تعالى مرارا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الكتاب عليكم السلام ليس فيه إلا ما سطرته أنت وسجلته أنت واكتسبته أنت. نعم، أيقرأ صحيفة أعماله يأخذ بيمينه؟ هذه بشارة من الله أنه من أهل الجنة، وإن كانت الأخرى كما بين الله تعالى في آيات من وراء ظهره ويده مغلولة إلى عنقه، فنسأل الله يجعلنا من أهل اليمين. نستنسخ، نأمر الملائكة بنسخ وكتابة ما كنتم تعملون. وحاق بهم، أي نزل أو أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من إنكارهم للبعث والحساب والجزاء. وقيل اليوم ننساكم، يعني الله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا، والنسيان صفة من صفات النقص، لكن المراد أنهم لما نسوا الله عز وجل ونسوا ذكره وأوامره والعمل بشرعه في الدنيا نسيهم، أي تركهم في النار والعياذ بالله، ولم يظفروا برحمته. نسوا الله فنسيهم، نسوا ذكر الله ونسوا العمل بشرع الله فنسيهم من فضله وخيره ورحمته في الدار الآخرة، فتركهم في النار، صلى الله عليه وسلم. ومأواكم النار، يعني منزلكم ومقركم النار. وغرتكم الحياة الدنيا، الحياة الدنيا خدعتكم ببهرجها وزينتها وزخارفها، فعشتم من أجلها ولم تفكروا يوما في لقاء الله. فاليوم لا يخرجون، أي من النار، ولا هم يستعتبون، يعني يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله، يعني لا يعطيهم الله عز وجل فرصة للاستعتاب، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني يطلبون أن يسترضوا الله. طب ادينا فرصة أتكلم، طب ادينا فرصة، طب اسمع، طب ادينا فرصة الصالح، طب ابقى كويس من الأول، طب كذا، طب كذا، ولا هم يستعتبون. وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي له العظمة والملك والجلال سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم.